ونبدأ درس هذا اليوم بكتاب الصيام، نظرا لأن شهر الصوم قد أظلنا، شهر مبارك تضاعف فيه الحسنات، فرض الله صيام نهاره وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام ليلة. ويبدأ من الجزء الثالث من حاشية الروض المربع من صفحة 44 و300، وكما تعودنا يعرض لنا الشيخ فهد المتن ونتبعه بما يسر الله عز وجل من الحاشية وغيرها، فعلى بركة الله. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. كتاب الصيام، صاحب الحاشية أخذ يبين منزلته من الإسلام فيقول: هو أحد أركان الإسلام، يعني أحد أركان الإسلام الخمسة، وفرض من فروض الله المعلوم من الدين بالضرورة وإجماع المسلمين، بل من العلم العام الذي توارثته الأمة خلفا عن سلف، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وأجمعوا على أن من أنكر وجوبه كفر. قال تعالى: كتب، أي فرض، كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهو وصلة إلى التقوى، لعلكم تتقون يعني سبب للتقوى، فهو وصلة إلى التقوى أو سبب للتقوى، لما فيه من قهر النفس وترك الشهوات. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، والأمر للوجوب لما فيه من تزكية النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان. والأحاديث كثيرة في الدلالة على فرضيته وفضله، وفي الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ويأتي، يعني هذا الحديث سيأتي فيما نريده في الدرس إن شاء الله. وقال: والصوم جنة. وقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات، وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات، ولما فيه من التزهيد في الدنيا وشهواتها، والترغيب فيما عند الله، والرحمة والعطف على المساكين، وموافقتهم لتحمل ما يتحملون أحيانا، يعني من ترك الأكل والشرب للعدم لفقرهم، فيتحمل ما يتحملون أحيانا. اقرأ الحاشية يا عبد العزيز، نفس الحاشية رقم واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن القاسم رحمه الله تعالى: هو أحد أركان الإسلام وفرض من فروض الله المعلوم من الدين بالضرورة. هو يعني صيام رمضان أحد أركان الإسلام، نعم، وإجماع المسلمين، وفرض من فروض الله المعلوم من الدين بالضرورة وإجماع المسلمين، لأن المعلوم من الدين بالضرورة من جحده كفر، قاعدة يعني عند المسلمين، عند أن من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة جحد وجوبه، معلوم وجوبه من الدين بالضرورة فيكفر. أي نعم. قال: بل من العلم العام الذي توارثته الأمة خلفا عن سلف، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وأجمعوا على أن من أنكر وجوبه كفر. أجمعوا يعني أجمع المسلمون، أجمع العلماء، أجمعوا على أن من أنكر وجوبه كفر. نعم. قال تعالى: كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهو وصلة إلى التقوى لما فيه من قهر النفس وترك الشهوات. وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، والأمر للوجوب لما فيه من تزكية النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان، والأحاديث كثيرة في الدلالة على فرضيته وفضله. وفي الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ويأتي. وقال: والصوم جنة. وقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات، وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات ولما فيه من التزهيد في الدنيا وشهواتها، والترغيب فيما عند الله، والرحمة والعطف على المساكين وموافقتهم ليتحمل ما يتحملون أحيانا. أي نعم. هذه فوائد الصوم، صوم رمضان، وهذه منزلته من الإسلام، وهذه الأدلة على فرضيته على وجوبه، وهذه النصوص في فوائده. أولا من حيث وسيأتي مزيد أدلة في الموضوع، لكن الذي يستحق أن يوقف عنده قوله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذه إضافة، الله سبحانه وتعالى أضاف الصوم له من بين سائر الأعمال، أعمال ابن آدم أضيفت له إلا صيامه وهو من عمله، أضيف لله عز وجل. ومعروف أن أعمال ابن آدم إذا عملها لله تكون لله، لكنه خص الصوم بالإضافة له لسر بديع، وهو أنه لا يدخله رياء، لا يمكن أن يدخل الصوم رياء، الصوم ما يمكن أن يدخله رياء، لأن المرائي يستطيع أن يرائي الناس، وإذا خلا أكل وشرب، فما يمكن أبدا يدخله رياء. الذي يصوم حقيقة يسمى صائم، ما يسمى صائم حتى يمسك عن الأكل والشرب في العلن وفي السر. لو أنه أمسك عن الأكل والشرب في العلن أمام الناس وفي السر أكل ما يقال صائم، هو حتى في نفسه لا يسمي نفسه صائما. إنما إذا الصائم حقيقة هو الذي يمسك في الظاهر والباطن، يمسك عن الأكل يصوم حقيقة فلا يدخله رياء، وهذا سر إضافته إلى الله من بين سائر الأعمال. الأعمال الأخرى قد يدخلها رياء، الأعمال الأخرى قد يدخلها رياء، أما الصيام فلا يدخله رياء. قد يدخلها رياء لا يبطلها، لأن الصلاة مثلا إذا صلى هو يقوم لله، أو دافعه إلى الصلاة هو قصد الله الإخلاص، لكن قد يعجبه نظر الناس إليه فيزين صلاته، يعني يعمد الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، دخلها الرياء. على كل حال ما دخله الرياء يبطل، لكن أصل الأصل ما يبطل، لأنه لو ترك وشأنه أو لم ينظر إليه أحد ما ترك الصلاة، فهذا الرياء اليسير الذي لا يبطل يعني يجتمع مع الصلاة. الزكاة كذلك، ولهذا ذكر الرياء في ثلاثة أشياء، يعني ذكر التي يدخلها، مع أن المقصود بالأحاديث الذي ذكر فيه تلك الثلاثة هو الرياء الخالص المحض، رياء المتصدق ورياء المقاتل ورياء العالم المتعلم قارئ القرآن. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ ومتصدق ومقاتل. اي نعم، الله أعلم بالمجاهد. فيؤتى بقارئ القرآن أو العالم أو من على شاكلته يوم القيامة، فيعرفه الله نعمه فيقول: ماذا صنعت؟ فيقول: يا ربي قرأت فيك القرآن وأقرأته الناس، أو تعلمت العلم لوجهك وعلمته الناس. فيقال له: كذبت، ولكن قرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل حصلت المقصود. اي نعم، وقيل في الدنيا وليس لك نصيب في الآخرة، فيؤمر به إلى النار، ما في شيء، ما بقي له شيء يقيه النار. وكذلك المتصدق يعرفه الله نعمه فيقول: ماذا صنعت فيها؟ يقول: يا ربي ما تركت وجها من وجوه الخير إلا وتصدقت فيه وبذلت فيه لوجهك. فيقال له: كذبت، ولكن تصدقت ليقال جواد، فقد قيل المحسن الكبير الجواد الكريم. ولهذا حاتم الطائي مشهور بالكرم، لما سألت ابنته سفانة النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة أبيها أنه ينفق ويفعل ويفعل ويفعل، هل ينفعه ذلك الكرم؟ قال: لا، لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، كرمه من أجل المديح فمدح، فقد قيل. وكذلك المقاتل يقاتل رياء، أو يقاتل شجاعة، أو يقاتل حمية، لا يقاتل في سبيل الله فيقتل، ويأتي يوم القيامة فيعرفه الله نعمه فيقول: يا ربي قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت، ولكن قاتلت ليقال شجاع حتى لا توصف بالجبن، فقد قيل. ولا ويؤمر به إلى النار. أكون هذا استطراد عند ذكر الرياء. الصوم لا يدخله رياء، الصوم لا يدخله رياء، أما الأعمال الأخرى فقد يدخلها الرياء إذا كان يسيرا، أما إذا كان كثيرا فيبطلها. إذا كان الرياء من أصل العمل فيبطلها، هذا رياء المنافقين الخلص الذين لا يعملون عملا صالحا إلا من أجل المكانة بين الناس ومن أجل رؤية الناس، ولو خلوا ما صلوا ولا أي نعم ولا عملوا صالحا، فهذا رياء المنافقين. وأنا أجزي به، وهذا فيه مزية للصيام، لأن الجزاء على قدر المجازي، والمجازي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فجزاؤه ليس محصورا، ليس محدودا بعدد، ولا محصورا بقدر، لأن الله عز وجل يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء وليس كمثله شيء، فجزاؤه في الكمال والعظمة ليس كمثله جزاء. أي نعم، وأنا أجزي به. ولهذا في حديث آخر وسيأتي أو رواية أخرى، كل عمل ابن آدم له، فسر هذا وقال الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم. الصوم ما يدخل تحت العدد، الصوم ما يحصر بعدد جزاؤه وفضله، لا يحصر بعدد. أي نعم، بل يجازي سبحانه وتعالى جزاء لا يمكن أن يحصر بعدد ولا مكيال ولا مقياس. قال والصوم جنة، يعني يتقي به الإنسان. ولهذا ورد في الحديث فإذا كان يوم صوم أحدكم فقاتله أحد أو شاتم أو ساب فليقول إني صائم، يحتمي بالصيام، يستجن بالصيام. وقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا تضيق مجاريه بالجوع بالصوم، يعني إذا أكل توسعت مجاري الدم ودخل معها الشيطان بسرعة. أي نعم، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات وضعفت إرادتها للآخرة يعني، ومحبتها للعبادات ولما فيه عن الصيام من التزهيد في الدنيا وشهواتها والترغيب فيما عند الله والرحمة والعطف على المساكين، لأنه إذا جاع أو ضمئ تذكر ما المساكين الذين لا يجدون ما يسدون به رمقهم، وهو يوافقهم يعني في الجوع وفي نعم، ويتحمل ما يتحملون أحيانا، ففي هذه الموافقة جبر لخواطرهم وتذكير للصائم بهم وللغني بهم فيعطف عليهم ويتصدق. بسم الله. نعم يا شيخ. قال لغة مجرد الإمساك، يعني الصيام، تعريف الصيام لغة هو مجرد الإمساك، تعريف الصيام لغة هو مجرد الإمساك والكف والامتناع والترك. من صام يصوم صوما أمسك، وفي اللسان والمحكم الصوم ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام. وكان معقول هذا، يعني تركون الكلام كانوا في الجاهلية يعني يعتبرون الصيام ترك الكلام من الصيام، وكما ورد عن مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وكان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن هذه، لقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال الشيخ كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه كما في الصحيحين يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية. يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام، يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام. اقرأ يا صلاح الحاشية. قال رحمه الله وأمسك عن الشيء وكف عنه وتركه فهو صائم. وقال ابن قتيبة كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. ويقال صام النهار إذا وقف سير الشمس، وصام الفرس أمسك عن العلف وهو قائم أو عن الصهين في موضعه، قال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما، أي ممسك عن الصهيل، أي خيل صيام ممسك عن الصهيل، وخيل غير صائمة تصهل تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما، أي ممسك عن الصهيل. نعم يا شيخ. ومنه: إني نذرت للرحمن صوما. نعم، اقرأ الحاشية. قال رحمه الله: أي سكوتا وإمساكا عن الكلام، وأشار بمنه فصلا له عما قبله للخلاف في ذلك، وقد قرئ به صياما وكانوا لا يتكلمون في صيامهم. ومنه أشار بمنه فصلا له عما قبله، يعني من الصيام، للخلاف في ذلك، وقد قرئ به صياما وكانوا لا يتكلمون في صيامهم، يعني ومن الصيام، ومن الصيام أو ومنه قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، فالمراد أنها لا تتكلم، ولهذا قالت: فلن أكلم اليوم إنسيا، فلن أكلم اليوم إنسيا. نعم. وفي الشرع إمساك بنية، هذا تعريف الصيام في الشرع: إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. كم هذه الاحترازات؟ كم هذه التعريفات؟ أربعة. إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. وفي الشرع، يعني تعريف الصيام في الشرع، إمساك بنية، فلا يجزئ بدون النية إجماعا، وكذا سائر العبادات. قال: والأولى، يستدرك على صاحب المتن: وشرعا، يعني ما دام قال لغة فالأولى أن يقول وشرعا، لأنه في الأول قالوا لغة. نعم. ها؟ نعم. أي نعم، لغة مجرد الإمساك. هنا المناسب أن يقول وشرعا، يعني تعريفه شرعا. ها؟ إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. وين الخامس؟ لا، في الشرع، في الشرع شرعا. أنت بالإمساك تعريف الصيام لغة يكون يعني شرعيا، فلا يسمى صيام. الإمساك مجرد الإمساك بدون نية لا يسمى صيام، ولهذا لابد أن يكون بنية فيكون واحدا. أي نعم، الإمساك بلا نية لا يسمى صيام، ولا يصلح أن يكون صياما شرعيا، لا بد من النية، ولهذا قالوا يبيت النية في أول الليل. ولولا أن يبيت النية لكل يوم، لكن لو نوى في الشهر، في أول الشهر نوى أن يصوم، يكفيه هذا، ما يحتاج أنه كل يعني ليلة يستحضر النية. أي نعم، يكفيه النية العامة في أول الشهر إذا نوى أنه سيصوم نهاره. أي نعم. قال: عن أشياء مخصوصة هي مفسداته، مفسدات الصوم، في الباب الذي بعد: من أكل وشرب وجماع وغيرها مما ورد به الشرع. ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث والفسوق في زمن معين، هو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قال تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني بياض النهار من سواد الليل. فالخيط الأبيض هو الصباح، ولا يكون السحور إلا قبله، ولا يكون السحور أو السحور إلا قبله إجماعا، ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذا مجمع عليه. قال ابن نصر الله فظاهره أنه لا يجب إمساك جزء من الليل في أوله، والمذهب وجوبه، يعني يكون في جزء من الليل وكذا في آخره، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني في آخر النهار يكون في جزء من الليل، لأنه لا يتم حتى يأتي الليل، ويأتي الليل وهو صائم. أما إذا أفطر قبل أن يأتي الليل، وكذلك إذا أمسك، ما يمسك إذا طلع النهار، لا بد أن يمسك وفيه جزء من الليل، وهذا هو المذهب للاحتياط. قال: من شخص مخصوص، وهو المسلم البالغ العاقل القادر المقيم غير الحائض والنفساء، فلا يتحتم فعله مع قيام العذر، بل يجب القضاء مع زوال العذر كما سيأتي. والصوم خمسة أنواع: المفروض بالشرع، وهو صوم شهر رمضان أداء وقضاءه وقضاء، صوم شهر رمضان أداء وقضاء، والصوم الواجب في الكفارات، والصوم الواجب بالنذر، وصوم التطوع. هذه أنواع الصوم، خمسة أنواع أنواع الصوم. تقدر تعد لي ايش اسمه؟ تقدر تعد لي الخمسة أنواع الصوم؟ أي نعم، أنواع الصوم الخمسة: المفروض، وهو صوم رمضان أداء وقضاء، والواجب في الكفارات، والواجب بالنذر، وصوم التطوع. بقي علينا خامس، وين هو الخامس؟ قضاء. أحسنت، نعم، قضاء، صيام رمضان قضاء هذا نوع، وصيام رمضان أداء هذا نوع. أي نعم. قال: وفرض وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. أي في السنة الثانية من الهجرة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أول سنة ما فرض، فرض في السنة الثانية من الهجرة إجماعا، حكاه غير واحد من أهل العلم. قال ابن حجر في شرح الأربعين: في شعبان. انتهى. نعم، في شعبان. قال ابن حجر في شرح الأربعين: في شعبان انتهى، أي انتهى كلام ابن حجر، وصوبه في الإمداد، وفيه أركانه ثلاثة: صائم ونية وإمساك عن المفطرات. أركان الصوم ثلاثة: صائم ونية وإمساك عن المفطرات. انتهى، يعني حقيقة وحكما. وحكمه الأخروي نيل الثواب، والدنيوي سقوط الواجب إن كان لازما. نعم. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات إجماعا. اقرأ الحاشية يا عبد العزيز. قال: الرسول صلى الله عليه وسلم صام تسع رمضانات إجماعا. نعم. حكاه غير واحد من أهل العلم بالأخبار والسير. حكاه، الضمير وش معنى حكى؟ الضمير يعود على ماذا؟ على أنه صام تسع رمضانات. ها؟ على رمضانات الإجماع. نعم. لفرضه في السنة الثانية في شعبان، وأكثر صيامه 29، والشهر ينقص أحيانا ويكمل، وثوابهما واحد في الفضل المرتب على رمضان. أي نعم، سواء كان 29 الشهر، إذا صار 29 أو صار 30، كل منهما شهر. نعم. فالثواب واحد. أي نعم. لا المترتب على كل يوم فيفوق الكامل، يعني المرتب على رمضان على الشهر، ما هو المرتب على كل يوم، فإذا كان مرتب على كل يوم فالكامل 30 يوم، يعني أفضل من نعم، فيفوق الكامل. نعم. يجب صوم رمضان برؤية هلاله. يجب صوم رمضان برؤية هلاله. نعم يا صلاح. قال: يجب بإجماع المسلمين، ويستحب تراء الهلال ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا لصومهم وحذرا. يعني لما ينتهي يوم 29 من شعبان وتدخل الليلة هي ليلة الثلاثين، انتهى يوم 29 من شعبان بغروب الشمس دخل الليل، تلك الليلة هي ليلة الثلاثين. يعني يوم 29 عند الغروب يتراءون الهلال، ينبغي أن يتراءى المسلمون الهلال. نعم، قال ينبغي، يستحب، فيه أجر تراءى الهلال لمن يرى، أما الذي يعني بصره ضعيف فهو معذور، ليس عليه حرج، كما أن الأعمى ليس عليه حرج. نعم، ويستحب تراءى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا لصومهم. نعم، اقرأ. وحذرا من الاختلاف. وحذرا من الاختلاف. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين ثم صام. غم عليه يعني صار في غيم، ولا صار في يوم ليلة الثلاثين ما رؤي الهلال، يكمل ثلاثين. نعم، عد ثلاثين لشعبان ثم صار. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني، وقال هذا إسناد صحيح. ويستحب قول ما ورد إذا رآه، ومنه الله أكبر. إذا رآه رأى ماذا؟ الهلال. نعم، ومنه؟ ومنه الله أكبر ثلاثا: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله، وربك الله هلال رشد وخير. ربي وربك الله هلال رشد وخير. الحمد لله الذي جاء بشهر رمضان. وراك نصبته. الحمد لله الذي جاء بشهر رمضان وذهب بشهر شعبان. نعم، الذي يقلب الليل والنهار هو الله عز وجل. طيب كرر لنا قراءة الدعاء مرة أخرى. ومنه الله أكبر ثلاثا، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. نعم، والسلامة والإسلام. والأمن والإيمان لا قيمة، يعني لا يعني أهميتهما عظيمة، الأمن والإيمان لا مقابل لهما، لا موازنة، يعني ليس لهما بديل، بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. نعم، والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله هلال رشد وخير. وراك نصبت هلال على أنه صفة له. ها؟ صفة أو يكون الهلال هلالا. إيه؟ ها؟ هو الأولى أن يكون مبتدأ. نعم، بس عاد هو نحوي ما تغلطه. نعم، الحمد لله. الحمد لله الذي جاء بشهر رمضان وذهب بشهر شعبان. وهو له وجه نصب هلال. نعم، طيب. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. اقرأ الحاشية. قال رحمه الله: وهذا إيجاب من الله حتم على من شهد شهر رمضان كله فليصم الشهر كله. وقبله قوله: كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم وأوجب، كما فرض على الذين من قبلكم، إلى قوله شهر رمضان، أي كتب عليكم صيام شهر رمضان ولا نزاع في ذلك. نعم. ولقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يعني صوموا لرؤية هلال رمضان وأفطروا لرؤية هلال شوال، بإجماع المسلمين. أي صوموا لرؤية هلال شهر رمضان فيجب صومه برؤيته، برؤية الهلال بإجماع المسلمين، وأفطروا لرؤيته أي هلال شوال إجماعا، وهو حديث متواتر قاله الطحاوي وغيره. ولانعقاد الإجماع على وجوبه بالرؤية وللعلم بدخوله ثلاثة وللعلم بدخوله بدخول شهر رمضان ثلاث طرق: الرؤية والشهادة عليها أو الإخبار وإكمال شعبان 30. والمستحب العلم بدخول رمضان بثلاث طرق: الرؤية والشهادة عليها على الرؤية والإخبار بها وإكمال شعبان 30 يوم. نعم، يعني ما يلزم إذا رأى واحد من المسلمين، ما يلزم كل واحد أنه يراه ولا ما يصوم، لا، يكفي شهادة شخص. نعم، شخص واحد، لأن هذه الشهادة لا حظ للنفس فيها، يكفي بس أن يكون مسلما، لأنه جاء أعرابي وقال أنا رأيت الهلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ثم أمر، قال نعم، ثم أمر بصيامه أو بالعمل على شهادته، وسيأتي. أي نعم. والمستحب قول شهر رمضان، لكن الفطر لازم شهادتين، شهادة اثنين، لأن للنفس فيها حظ، يعني يمكن وده يفطر الناس بسرعة. ولهذا في مكة عندنا إذا جاء العيد هل هلال شوال؟ قال جابوها أهل الحارة، أولاد الحارة. لكن إذا ثبت رمضان عاد هذا شيء آخر، أتى به أهل الدين. يعني قصدي من هذا أنه تقبل شهادة واحد في دخوله لأنه لاحظ للنفس وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة بالمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى: ولا يكره قول رمضان. والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى: شهر رمضان، أي في كتابه العزيز شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نعم. ولا يكره قول رمضان. اقرأ الحاشية يا شيخ صلاح، ولا عند صلاح؟ نعم. قال: لوروده في السنة الصحيحة ولم يثبت فيه نهي، وما روي لا تقول رمضان فإنه اسم من أسماء الله تعالى موضوع. أي هذا الحديث موضوع. نعم. قاله الشيخ وغيره: ولا يسمى به إجماعا، وسمي شهر الصوم رمضان. ولا يسمى به، يعني لا يسمى الله به إجماعا، ما هو من الأسماء الحسنى رمضان، ليس من أسماء الله الحسنى رمضان. نعم، بالإجماع. وسمي شهر الصوم رمضان. نعم. قيل: لحر جوف الصائم فيه ورمضه. أي نعم. والرمضاء شدة الحر. وقيل لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أيام شدة الحر ورمضه ورمضه. وقيل لأنه يحرق الذنوب. نطقك صحيح، ورمضه. نعم. وقيل لأنه يحرق الذنوب، وروي مرفوعا، وقيل غير ذلك، وثبت رمضان سيد الشهور. نعم يا شيخ. فإن لم ير الهلال مع صحو ليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين. فإن لم ير الهلال، يعني في يوم 29، يعني ليلة 30 من شعبان مع صحو، أما إذا كان في غيم نعم فيحتاط. ليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين، أصبحوا مفطرين. قال في الحاشية، اقرأ الحاشية بلا نزاع. نعم، يعني ما في أحد من العلماء نازع في هذا. قال رحمه الله: بلا نزاع، وهو ما يلي 29 من شعبان، لأنه لا يعلم كونه لا يعلم كونه من رمضان لأنه لا يعلم كونه من رمضان. وسمي شعبان من تشعب القبائل وتفرق اللغات، ويقال لأول ليلة وثانية وثالثة هلال، يقال يعني لأول ليلة من الهلال أنه هلال، يعني 3 ليالي سمى هلال. أي نعم. ثم هو قمر، ليلة الرابعة قال قمر. أي نعم. وقيل الأولى والثانية، وقيل إلى أن يستدير بخطة دقيقة. وقيل إلى أن يبهر ضوءه سواد الليل. سواد الليل، إلى أن يبهر ضوءه سواد الليل. نعم. والصحو ذهاب الغيم. والصحو ذهاب الغيم، إذا صارت صاحية، السماء صاحية صافية، وما رأوا الهلال يصبحون مفطرين. نعم. قوله قيل الأولى والثانية، يقصد الأولى والثانية هو هلال والثالثة قمر. أي نعم، والثالثة قمر. وقيل لا، هلال إلى أن يستدير بخطة دقيقة، يعني أي نعم تراه كله كاملا لكن بعضه مختفي بخطة دقيقة. وقيل إلى أن يبهر ضوءه سواد الليل، يسمى هلال، ثم يقال قمر إذا بهر ضوءه سواد الليل. هذا ما يبهر ضوءه إلا في العاشر. أي نعم. والصحو ذهاب الغيم. قال نعم. وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه. اقرأ يا شيخ، هذه حاشية طويلة، الله يعينك. نعم. وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه. قال وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور أهل العلم. نعم. وقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رسول الله. نعم. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وقال العمل عليه عند أكثر أهل العلم، ورواه البخاري تعليقا. وروي من غير وجه النهي عن صومه مرفوعا عن حذيفة وابن عباس وغيرهما. قال أبو عمر نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك اطراحا لأعمال الشك، يعني لأنه لما يصوم اليوم الذي يلي يوم 29 مع أنهم لم يروا الهلال، هو شك، ما عنده يقين أنه من رمضان، ما عنده يقين أنه من رمضان. وإذا كان يعني يصوم مع الشك لا يصح صومه، لا فرضا ولا نفلا، لا نفلا ولا فرضا، لأنه شاك. نعم. مثل الذي يشك يعني في الكفر، انه كفر الكافر، اذا شك في كفر الكافر فهو يرد على الله عز وجل تكفيره الكفار، وان الكفر ما يقع. فالشك هذا من مفاسده، اطراحا لاعمال الشك. نعم. وهذا أصل عظيم من الفقه، أن لا يدع الإنسان ما هو عليه من الحال المتيقنة إلا بيقين في انتقالها. ولهذا قال شيخ الإسلام من ثبت إسلامه بيقين لا يزول بالشك، من ثبت إسلامه بيقين لا يزول بالشك. يعني إذا ثبت إسلام الشخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي، فما يمكن أن تقول إنه ليس مسلما بمجرد أن شككت فيه. أي نعم. لأن الشك لا يذهب اليقين، لا يقطع اليقين، وهذه قاعدة أصل عظيم من أصول الفقه. مثل الوضوء، لا يعني نعم، مثل الوضوء، مثل الوضوء صورته إذا تيقنت أنك متوضأ وشككت في الحدث فأنت متوضأ، لكن إذا تيقنت أنك محدث وشككت في الوضوء فأنت محدث. هنا الأصل على اليقين. ومثل الصلاة، إذا شككت هل صليت 3 أو 4 فاليقين أنك صليت 3. هنا نعم. وقال الشيخ هو يوم شك أو يقين من شعبان. نعم. ينهى عن صومه بلا توقف، لأن الأصل والظاهر عدم الهلال، فصومه تقدم لرمضان بيوم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وأصول الشريعة يعني لا تتقدم رمضان، أو سيأتي بيوم ولا بيومين. نعم سيأتي. نعم. وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره، فإن المشكوك في وجوبه لا يجب فعله ولا يستحب، بل يستحب ترك فعله احتياطا. هم يقولون يصام احتياطا، بل ترك فعله هو الاحتياط. نعم. نعم. فلم تحرم أصول الشريعة الاحتياط ولم توجبه بمجرد الشك. انتهى. وكذا إن كان غير يوم الشك فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فقال لا تقدموا رمضان بيوم ولا بيومين، إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم. رواه الجماعة. إيه إذا صار يصوم الاثنين والخميس يعني متعود فيصومه ولو كان قبل رمضان بيوم. نعم. رواه الجماعة. رواه الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. منهم الجماعة أصحاب الكتب الستة. منهم أصحاب الكتب الستة؟ البخاري ومسلم وأصحاب السنن. منهم أصحاب السنن؟ الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. أي نعم. نعم. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم. وله عن ابن عباس رضي الله عنهما وصححه من غير وجه: لا تصوموا قبل رمضان. ولأبي داود وغيره عن حذيفة مرفوعا: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. وللترمذي وصححه: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، وذلك لئلا يتخذ ذريعة إلى أن يلحق بالفرض ما ليس منه، ويستثنى النذر والورد كمن عادته صوم الخميس فوافق آخر الشهر، وصوم يوم وفطر يوم للخبر ومن عليه قضاء. وكره الشافعي وأحمد صومه قضاء، فتطوع أولى. أي نعم. صومه هنا صوم ماذا؟ كره الشافعي وأحمد صومه قضاء. أحسنت. نعم يوم الشك. نعم. فتطوع أولى. نعم. قال: وإن حال دونه أي دون هلال رمضان. أي حائل، ومرادهم المانع الذي يمتنع مع وجوده رؤية الهلال صغيرا كان أو كبيرا. نعم. وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر. غيم وهو السحاب، وجمعه غيوم وغيام، وكذلك الضباب، وقيل أن لا يرى الشمس من شدة الدجن. الغيم هذا أحد شعراء الجاهلية قال يوم الدجن أو كذا، يقصد به الغيم. قال: بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر بالتحريك أي غبرة، وكذا دخان. وكذا دخان، دخان يعني أي حالة بين الأبصار وبين رؤية الهلال، دخان وهو معروف، ويقال له العثان والغبرة في الهواء، وقال أبو زيد القترة ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء، والغبر ما كان أسفل في الأرض. وذكر بعضهم أن البعد مانع كالغيم، وكمن بينه وبينه شيء يحول كالجبل ونحوه، وكالمسجون. المسجون يعني ما يرى الهلال، هذه من الموانع، هذه من الحوائل التي يعذر بها، بأن كان في مطلع ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر بالتحريك أي غبرها، وكذا دخان. فظاهر المذهب، فظاهر المذهب يجب صومه، يعني يجب صوم يوم الشك. اقرأ الحاشية. قال رحمه الله: أي الظاهر البائن، الذي ليس يخفى أنه المشهور في المذهب أنه يجب صومه عنه لا يجب صومه قبل رؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 أو إكمال شعبان 30 نص عليه وجزم به. يعني فرقوا بين إذا كان صحوا أو عليه غيم. أي نعم، إذا كان عليه غيم فظاهر المذهب أنه يجب صومه احتياطا. أي نعم. قال: نص عليه وجزم به صاحب الإقناع وغيره وفاقا. وقال الشيخ: هي المذهب الصريح المنصوص عليه وذهب إليها المحققون في مذهب أحمد وغيرهم، بل يكره أو يحرم، ورواية حنبل تحريمه وفاقا للأئمة الثلاثة، واختاره القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل وابن رزين وابن مندى والشيخ وجميع أصحابه، وهو ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة المتواترة أنه يحرم صومه صوم يوم الشك. أي نعم. واختاره إمام هذه الدعوة ومن أخذ عنه، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم. ونهوا عن صيامه لوجوه، منها أن تلك الليلة من شعبان بحسب الأصل ولا تكون من رمضان إلا بيقين، ومنها النهي الصحيح الصريح عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، ومن صامه فقد تقدم رمضان، ومنها الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عن صيامه كقوله: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 من غير وجه. والأمر بالشيء نهي عن ضده، ومنها حديث عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ونحوه عن حذيفة وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما. ومنها رواية المروذي إن يوم 30 من شعبان إذا غم الهلال يوم الشك، وهو قول جمهور أهل العلم الأئمة الأربع وغيرهم، وجزم به شيخ الإسلام وغيره. والأصحاب كرهوا صومه كما ترى، واستدلوا بفعل صحابي خالفه غيره من الصحابة، وقوله إنما هو حجة مع عدم المخالف، فكيف إذا خالف نصوص السنة. نعم. قوله يعني قول الصحابي يكون حجة مع عدم المخالف، لكن إذا وجد مخالف من الصحابة ليس بحجة، فكيف إذا كان قول الصحابي مخالف لنصوص السنة؟ يكون ليس بحجة من باب أولى. نعم. قال: فظاهر المذهب يجب صومه، أي صوم يوم تلك الليلة، حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان، أي صوم يوم تلك الليلة. نعم. اقرأ الحاشية يا شيخ صلاح. نعم. قال: للخروج من عهدة الوجوب بنية أنه من رمضان. وقال ابن عقيل وغيره: لا يجوز تقديم يوم لا يتحقق من رمضان للنهي عنه، وقيل للتحريم. نقله حنبل وهو مذهب مالك والشافعي. وقال الشيخ: قولهم احتياطا بناء على ما تأولوه من الحديث، وبناء على أن الغالب على شعبان هو النقص، فيكون الأظهر طلوع الهلال كما هو الغالب، فيجب بغالب الظن. وقال الطائفة: لا يجوز، كابن عقيل والحلواني، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، استدلالا بما جاء من الأحاديث، وبناء على أن الوجوب لا يثبت، بل نهي عن صوم يوم الشك لما يخالف من الزيادة في الفرض. نعم، هذا هو الصحيح، أنه لا يصام يوم الشك. نعم. قال: في الإنصاف، وهو مذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف. نعم. نعم يا عبد العزيز. قال رحمه الله: من ذلك إيجاب الصوم ليلة الغمام للقاضي أبي يعلى. هذا عنوان مصنف. نعم. إيجاب الصوم ليلة الغمام للقاضي أبي يعلى. نعم. ورد اللوم والضيم في صوم يوم الغيم لابن الجوزي. نعم. ودرء اللوم ليوسف بن عبد الهادي وغيرهم. هذول كلهم ألفوا مصنفات. نعم. وقابلهم آخرون فصنفوا أيضا في كراهته وتحريمه، منهم محمد بن عبد الهادي. ولا. نعم. تترك الأحاديث الصحيحة لقول مقلد بلا حجة ولا برهان. نعم. ولا يحتج بقول على قول، بل يتعين الأخذ بالحجج الشرعية، وقال شيخ الإسلام رحمه الله: يجوز صومه ويجوز فطره، وهو مذهب أبي حنيفة وغيرهم، وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين وأكثرهم أو أكثرهم. نعم. وأصول الشريعة كلها متقررة على أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم، وتحريمه وإيجابه فيه بعد عن أصول الشريعة. والأحاديث الماثورة في الباب إذا تؤملت إنما يصرح غالبها بوجوب الصوم بعد إكمال العدة، ولو قيل بجواز الأمرين واستحباب الفطر لكان أولى. نعم. وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه انتهى. نعم يا شيخ صلاح. نعم. وجه كلامه في جواز الفطر وجواز الصيام في يوم الشك، ما وجدت له وجه؟ أقول ما وجدت له وجه؟ وقال شيخ الإسلام: يجوز صومه ويجوز فطره، وهو مذهب أبي حنيفة وغيره، وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرهم. وأصول الشريعة كلها متقررة على أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم، إذا صار ما هو واجب ولا محرم يكون مباحا، وتحريمه وإيجابه فيه بعد عن أصول الشريعة. والأحاديث المأثورة في الباب إذا تؤملت إنما يصرح غالبها بوجوب الصوم بعد إكمال العدة، ولو قيل بجواز الأمرين واستحباب الفطر لكان أولى. يعني مثل حديث عما من صام يوم الشك فقد عصى، كل أحاديث التحريم يحمل على يحمل على الأحاديث الأخرى، لأن فيها أحاديث أخرى كما ذكر. إذا تؤملت أحاديث الباب المأثورة في الباب إذا تؤملت إنما يصرح غالبها بوجوب الصوم بعد إكمال العدة. إيش المفهوم لهذه العبارة؟ أنه لا يجب الصوم قبل إكمال العدة، لكن ليس فيه نص بالتحريم، يعني ما هناك نص صريح صحيح أنه يحرم، يعني أنه يحرم. أو فيه نص؟ في نص حديث عمار. لا، عمار يقول فقد عصى أبا القاسم، يعني في عدم الأخذ بالأولى، في عدم الأخذ بالأولى، وليس معصية التحريم، ليست المعصية المعصية الكبرى. يحمل على هذا، يعني يحمل قوله على هذا المعنى للجمع بين النصوص. مسألة تحتاج إلى بحث وإلى تحقيق. ها؟ نعم. ابن القيم يقول: ما ورد عن الصحابة في الأمر بالصيام يوم الشك يقول لم يرد عنهم ورود بالأمر، وإنما صاموه احتياطا. أي نعم. فكان شيخ الإسلام أحسن الله عليك يعني يقرر أن هذا الأمر فعله احتياطا ليس أمرا به، يعني بالصيام. هي يقول أنه يعني لو قيل بجوازه، بجواز صومه وجواز فطره، والأولى استحباب الفطر لكان أولى. أي نعم. أي نعم. جمعا بين النصوص. نعم. أي نعم. وكنا نشدد الحقيقة وننهى حتى في الخطب عن صوم يوم الشك، لكن ها 351 شو يقول؟ اي اي نعم. وش فهمت من هذا؟ الحاشية كم؟ اخر حاشية على صفحة 50. ضيعتنا اجل. 51 ما فيها ثلاثة، ما فيها حاشية رقم ثلاثة. اي ايش يقول؟ وجزم به شيخ الاسلام وغيره. جزم بماذا؟ اي اي نعم. والاصحاب كرهوا صومه كما ترى. صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدار التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اقرأ يا عبد العزيز 305 فظاهر المذهب يجب صومه لأن الحاشية هذه تحتاج إلى وقفة، يعني كان فيه تعارض بين ما ذكره الشيخ يعني ها؟ اي نعم ذكر حديثا عن ابن عباس مرفوعا لا تصوموا قبل رمضان صوموا لروايه وافطروا لروايه، هو قبل ذلك كلام في هذا الموضوع الحاشي كان حاشي رقم 2 يعني احسن الله عليك ما يقال شيخ الاسلام يقول ان من صامه يجوز لفعل بعض الصحابه ومن لم يصمه يجوز لان بعض الصحابه تركه، فالشيخ الاسلام احسن الله عليك يعني يرد على من قال بالوجوب الحنابلة أحسن الله عليكم. إيه لكن قبل في صفحة 50 يعني كأنهم يميلون للتحريم يعني. هو لكن أحسن الله عليك لم يختار الجواز يقول. ورواية حنبل تحريمه وفاقا للأئمة الثلاثة واختاره القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل وابن رزين وابن مندى والشيخ وجميع أصحابه وما دلت عليه الأحاديث الصحيحة المتواترة. يعني فيها الآن يحتاج تأمل، هذه الحواشي تحتاج لأنه يعني فيها أشياء متضاربة، لكن لعله يظهر لبعضكم أو يظهر لنا. أحسن الله عليكم الشيخ، كل واحد يبي قول شيخ الإسلام أحسن الله عليكم يجوز صومه يجوز فطره، يعني هو لم يختار هذا القول أحسن الله عليكم، فقوله أنه يرى التحريم، لكن في الحاشية أحسن الله عليكم في صفحة 51-300 وقال شيخ الإسلام يجوز صومه ويجوز فطره وهو مذهب أبي حنيفة وغير، كيف يختار التحريم مع هذا القول؟ هو لم يختار هذا أحسن الله عليكم، لم يختار هذا القول هو شيخ الإسلام. أمر عجيب يعني يقول يجوز صومه ويجوز فطره تقول لي ما يختار هذا القول، ليش يفتي بشيء لا يختاره؟ لأنه يقول ما شاء الله. جاءنا أبو حنيفة، نعم تفضل. أي هذا الذي يشكل علينا، هذا الذي يشكل علينا. على كل حال تبحث المسألة، ما هي على سبيل التخرص، إن شاء الله نراجع إن شاء الله أنت ابحث لنا الموضوع. نعم ابحث لنا الموضوع وحقق وتأتي لنا بالنتيجة إن شاء الله. نعم هذه مؤكد عليك يا صلاح لأنك ما شاء الله. نعم طيب نستمر رجل أو ما معنى وقت فيها أسئلة فيها أشياء. أجل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغلق عليه ركع، إذا كان يقرأ فأغلق عليه أو سأل. نعم إذا حنا نختم ونقف ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعلى الجميع فتوح العارفين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. بسم الله. عندي أسئلة مليانة يدي. الله ينصر المسلمين، الله ينصر المسلمين ويرد فلسطين إلى حوزة المسلمين. لو سمحت أنا أعود لك إن شاء الله. يقول هذا إيش السؤال هذا عرض وين السؤال الخاص بالعمرة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الاحتفال في اليوم الوطني؟ الاحتفال في اليوم الوطني هل هو على سبيل القربة يتقربون إلى الله في هذا الاحتفال؟ هذا يحتاج إلى دليل، وما هو قربة. الاحتفال المقصود به يعني تذكر سبب اليوم الذي اجتمعوا فيه، فمثلا وطننا وطن التوحيد، فإذا كان لكل دولة وطن أو لكل أمة وطن يوم وطني، فيوم يومنا يوم توحيد وطن التوحيد بالتوحيد. فوطن التوحيد عندنا كان متفرق، فوحد الله عز وجل هذا الوطن بعبد العزيز على التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. كان الحجاز شكل، والحجاز أيضا ممزق، ونجد ممزق، و يعني كل المملكة متمزقة من أطراف متباعدة وقبائل متباينة متناحرة، الفرد منهم خائف ومخيف، فجمعهم الله بهذا الملك الراشد على التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فيحق لنا أن نقول اليوم الذي توحدت فيه هذه البلاد تحت اسم المملكة العربية السعودية وتحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، يحق لنا أن نسمي ذلك اليوم إن كان يوما وطني، كما يقول يعني أمريكا نعمة البدعة إن كانت هذه بدعة، أنه يوم توحيد وطن التوحيد بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد. إن كنا نقصد بهذا القربة ونتقرب إلى الله عز وجل بالاحتفال هذا بدعة، وإن كان المقصود هو تذكير الأجيال اللاحقة بهذه النعمة التي يرفلون بها حتى لا ينسونها فينسون أسباب حصولها فتحل بهم النقمة كما حصلت بالبلدان الأخرى، لأنهم نسوا يعني سر وحدتهم أو نسوا أسباب وحدتهم. ونحن خاصة في هذه البلاد وفي هذه المملكة سر وحدتنا هو التوحيد، توحدنا أو اتحدنا بالتوحيد، وهذا الذي هو جمعنا وندين لله به التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ها؟ هل هو يباح؟ هل هذا مباح؟ أسألك أنت، ما يباح، خلاص انتهي، لا يباح، هذا ما هو احتفال، لا ما هو احتفال، لا هذا ما هو صحيح، إنما يتذكر كيف حصل هذا التوحيد، يعني يذكر أسباب حصول هذه الوحدة، نعمة، تذكر النعمة لشكرها وتقييدها خير، أي نعم، وتذكير الأجيال التي نشأت يعني لا تعرف. وعمر يقول يوشك أن ينقض الإسلام عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، عندنا أجيال نشأت ما تدري وش أسباب هذه الوحدة وأسباب هذه النعمة، لو حصل انفراط أو حصل شيء كل يأكل الثاني، وهذا شيء معروف في التاريخ، ما أحد يخضع، خاصة العرب فيهم خاصية ما يخضع بعضهم لبعض إلا بالتوحيد. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر العرب قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم، كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، يعني مع هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما في زعل، تدين لكم بها العرب، ما قال يعني تملكون بها العرب، أو قال إنما العرب لا تدين إلا بهذه الكلمة بالتوحيد وتملكون بها العجم، لأنكم إذا اجتمعتم معشر العرب على التوحيد صارت لكم قوة وصار لكم ملك، وإن ملك أمتي سيبلغ مقدار ما زوي منها، يعني الدعوة. على كل حال الموضوع يحتاج إلى يعني مزيد، أنا ذكرت الجملة أو ذكرت الموجز النافع إن شاء الله. إيه كلها أسئلة، يعني أنت صاحب السؤال. أخي نعم يا شيخ، إيه ما لا اسمع عليك، مكره إذا تمكن إن شاء الله وبدون إكراه أمنا يقضي.